في قول العزيز كما أخبر الله سبحانه وتعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. القصة محصورة في 4 أشخاص: يوسف عليه السلام والعزيز وامرأة العزيز والشاهد. مش كده وانت تتابع القصة. شوف النقل الآن: قال نسوة في المدينة، في المدينة امرأة العزيز. كيف وصل الخبر؟ كيف وصل الخبر للمدينة؟ والقصة محصورة في قصر مغلق وبين 4 أنفار. شوف هذا الالتفات اللي حصل يخلي العقل لا تمر على مواطن مثل هذه دون أن تدركها، إنه حصل كذا في تساؤل لازم تقف معه وتصور الآن. يحاول العقل إنه يربط هذا الانتقال، كيف حصل يعني؟ القصة انتهت بين يوسف عليه السلام والعزيز. يوسف بيتكلم؟ مش معقول بيتكلم، حاشا. العزيز يتكلم؟ شو يقول مرتي سوت مع الوليد كذا؟ ما أظن يعني. الشاهد يرضي يعادوا على أرجح الأقوال إن الشاهد طفل برضو، مبالغة في الكتمان. ما بقش إلا المكذب هي اللي تحاكم كذا، العقل يحكم. والنسوان في بين هذه الخاصية تقول لصاحبتي أقول لك حاجة كمش تقول لحد، وهذيك تقول لصاحبتي وكمش تقول لحد، وهذيك تقول وإنه البلاد قد اشتعلت، وبرضو ما حدش يقدر يقول لك لا، هذا احتمال وارد. طيب شوف الالتفات برضو، الالتفات اللغوي هنا، ليش ما قالش قالت نسوتهم في المدينة رغم إنه نسوة تأنيث؟ ليش قال قال ما قالش قالت؟ برضو هذا التفات لغوي الآن، تدري. طبعا وانا اعيش الموضوع هذا وجلس طبعا اطرح في المجلس حقي، رواد المجلس حقي مثل الاخ صفوان وغيره يجون عندي نخبه يعني يجوا ونطرح معهم هذه المواضيع. عجبني واحد منهم كذا قال لي لا لا لا، في طبعا في اللغه يقولوا يجوزوا تأنيث التذكير وتذكير التأنيث، يعني في تجويز لغوي ذا، بس تحس انه كلامته في اللغه غصبا عنك يعني. فيقول لي لا لا لا ما هيش القصه كذا. قلت له كذا، قال لي هنا الرجال اللي يحكمين اصلا، وذلك القرآن يعطيهن خاصية الذكورة هنا، فيقول قال ولم يقل قال. قلت لهم فين استنبط هذا؟ قال لي من كيف حكمين على الرجال بالسجن وسجننهم حتى قال لا، يعني هنا اللي يحكمين. شوف على جمال في القرآن يصبح حتى لو الفهم هذا ما هو بعينه، لكنه ظل احتمال وارد يعني. وفعلا في بالقصة ما يشير انهن هن اللي يتحكمين بالأمر، ليسجنن ويكون مصغرا وسجنن وسجنن زي ما قالت يعني. فتشوف انه يبدا عندك يظهر خاص بعد ما تبدا تلتفت يعني تشعر بالالتفات القراني علشان تجيبه، تدري لانه لازم تتكون عندك خاصيه اخرى وهي خاصيه المتابعه علشان تبدا تدرك الانتقال. فبدات القصه معي في يوسف، يعني تلاحظون من خلال قصه يوسف ادركتم ايش معنى المتابعه وايش معنى بعد ذلك الشعور بالانتقال. وجدت بعدين القران الكريم يفتح لي سوره ثانيه كأنه يختبرني، وهي سورة الشعراء. سورة الشعراء معظمها قصصية، وتجد في بي أكثر من قصة، مش زي قصة يوسف قصة واحدة، في بي أكثر من قصة. مثلا تبتدي القصة بقصة موسى عليه السلام، وتنتهي قصة موسى عليه السلام فين؟ في البحر، إنه ضرب البحر وأهلك الله فرعون وينتقل القرآن لفين؟ لقصة أخرى اللي هي قصة إبراهيم، ويعمل لك فاصل بين القصة والقصة. في نهاية القصة الأولى يقول لك إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم. العقل اللي قد شكلت عنده خاصية المتابعة وخاصية الانتقال عاده ما تشكلتش عنده، تجده يسترسل معامل مع قصة موسى وخرجتهم من البحر وعبادتهم للعقل، وقدوا يشوف موسى عليه السلام مسك هارون بالدقن، ويكون قد خلص قصة إبراهيم وهو عاد عند من؟ عند قصة موسى. لا، القرآن يقول له لازم تنتقل، لازم تحس بالانتقالة هذه وتنتقل مع القرآن وتدرك أن هذه القصة مطلوبة تماما في قراءتك للقرآن. يلا وتظل تعيد، ظليت أعيد السورة مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى حتى وصل الواحد لأنه فعلا انتهي من القصة هذه. بمجرد ما يصل إلى قوله إن في ذلك لآية للمؤمنين إن ربك يعرف تلقائيا إنه القرآن شو يقوله إلى قصة أخرى.

هل أتاك حديث موسى؟ رجعك لفين؟ للتاريخ القديم. فتحس كذا وأنت تعيش هذا البعد فقط، تدرك أنه انتقل من هنا، انتقل من هنا، انتقل من هنا. هذه الانتقالات لها معنى بديع وعجيب وفيه علم غزير. هذا في تشكيل العقل. هذا في تشكيل العقل. نعم، الآن القرآن يشكل عقلك كيف تصل إلى فهمه. تشوف الآن خلو إحنا نأخذ فقط استفادات من الالتفات التالي. لاحظوا مثلاً لما نقول القرآن يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ إيش بعده؟ يرزقكم. هنا في عصف مش إلا نقلة. كيف؟ أنا كنت أتوقع يقول لي هل من خالق يخلقكم؟ إيش بعد هذا من خالق يرزقكم؟ ولا يقول لي هل من رازق يرزقكم؟ ليش قال هل من خالق يرزقكم؟ لاحظ الآن إدراكك للانتقال هذا إيش بيخليك تعمل؟ توقف. توقف مع الالتفات القرآني هذا وتشوف إيش القصة. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وأنت جالس كذا تفكر في الموضوع تجد إنه مسألة الخلق في وحدانية الكل حتى الكافر مسلم بوحدانية الله في الخلق. ولئن سألتهم من خلقهم يقولون كأن القرآن يقول لك كما أنك مسلم بوحدانية الله في خلقك فلتسلم في وحدانية الله في رزقك، وأن الرزق كما الخلق لله وحده. شوف الآن إيش العلم اللي يخرج من الالتفاتة. طيب انظر لقوله تعالى مثلا، بس علشان أبين لك أنه لما تبدأ تدرك أنه في التفات حصل، الالتفات هذه في بعلم مطروح، يعني ما تمرش منه كذا ما استفدتش منه. انظر لقوله تعالى مثلا في الإخبار عن سبأ، جنتان عن يمين وشمال، بداية الآية ايش تقول؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقف مع الآية دي كذا شوية، خليك معي. أنا أتخيل كذا الآن إنه المسكن بتركيبة المعمارية آية من آيات الله، بتركيبة المعمارية بس في مسكنهم آية. وبعدين ضيف لك البعد الجمالي هذا، جنتان أضاف للآية في المسكن بعد المناطق الخضراء هذه، جنتان عن يمين وشمال. برضو لو في رسام برسم لنا لوحة غاية في الروعة. طيب كلوا من رزق ربكم واشكروا له. السياق ماشي طبيعي، إنه ناس شاكرين بأنعم الله، بلدة طيبة على هذا الوصف، ورب هنا في عصر بالعقل. ليش رب غفور؟ أنا أتوقع أن يقول رب كريم ورب شكور. إيش رب غفور؟ ملاحظين معي ولا لا؟ ليش قالوا رب غفور؟ شوف إيش من كلام بتخرج فيه بس من الالتفات دي. تجلس تدور يمين شمال، لأنه يعني هنا المهم في القرآن يا أولاد إنه لما نبدأ ينبهك لقضية ما تفوتش من جنبك. يعني تخيل واحد يلفت انتباهك لقضية وتمر منه ما تعبرهاش، يقول لك هذا ما هوش ناوي يتعلم ولا هو عنده غرض. لكن لما تحصل الالتفاتة هذه عندك، أوقف أوقف في سؤال في القرآن، أوقف سؤال، أوقف أوقف جاوب عليه. سنعود إلى ورب غفور، بس هذه النقطة المهمة. لما نقول في سؤال في القرآن لا تمرش عليه، مثلا تجد في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام سؤال يطرحه لقومه وهو يقول فما ظنكم برب العالمين، هنا في سؤال طرح، تجد العقل التقليدي يفوت المسألة بتلقى، يقول لك ولقد قال إبراهيم الخليل لعبدة الأصنام فما ظنكم برب العالمين ومشى. طيب السؤال موجه لك أيضا أنت، لازم توقف وتقول فعلا ما ظني برب العالمين، أنا شخصيا ما ظني برب العالمين، ومهم جدا أن أنا أجاوب على هذا السؤال. ليش؟ لأنه سيترتب علي معاملة الله لي أنا عند ظن عبدي بي، فمهم جدا أن أقف عند هذا السؤال وأجاوب عليه، أقول أنا ظني برب العالمين كذا. طيب عودة الآن إلى قصة أصحاب سبأ، بلدة طيبة ورب غفور. طبعا الكلام اللي سأقوله قد لا يكون هو القطع، قد تقول أنتم كلام أجمل منه، وأنا جالس أدور إيش معناه ورب غفور إيش معناه. رجع عند بلدة طيبة، وش تدرك إيش معنى رب غفور؟ كيف يعني؟ ما طابت البلدة إلا بطيب أهلها،

هذه في بضمن، لكن ستجد في موقع آخر يفيد أنه صدر له أمر مخصوص بقوله إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. الآن اتضحت القصة، أنه إبليس ذا مخلوق برضو من عالم الجن، واصدر له أمر لغاسه وقال له سجد وما رضاش. راحت الدوشة. حكمة الله، حكمة الله. والله يقول له إذ أمرتك، إيش قال له؟ إذ أمرتك على أنا خير منه. يعني إذا فسق عن أمر ربي، شوف رجعت لك نتيجة الغرور. أيوة. نتيجة الغرور عنده. فاستطاع الأمر ببتجي. الله يقول له ما منعك أن تسجد إذا أمرتك. في موطن ثاني قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا بقوله هذا فسق عن أمر ربه. إذا معنى فسق عن أمر ربه أبى في طه. أبى. ما رضاش يسجد. تجد في طه يقول إلا إبليس أبى. شوف كيف بتجي معك السكبر عادي. احنا الان امره لوحده فسق عن امر ربي. ايش يعني فسق عن امر ربي يا رب؟ قال ابى، يعني ما رضاش يسجد. يقول له الله طيب ما لك الا تكون مع الساجدين؟ يعني لا امرت مجموع هائل من الخلائق اسمه الملائكه وسجدوا، وانت ايش اللي منعك انك تكون معهم؟ يعني وامرتك زيهم ما كانوا مع التل. قال أنا خير منه وخلقته من طين. تجد شوف الآن هو يقول إلا إبليس أبى واستكبر. تلاحظ يعني الآن مرة ثانية يقول له ما لك إلا تكون مسكت. قال أنا خير منه، يعني إذن في استكبار. تجد شوف في صد يقول إلا إبليس أبى واستكبر. طيب يقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالي؟ قال انا خير منه ما كانوا معتل. ياتي تقرير سوره البقره الا ابليس ابى واستكبر وكانوا من الكافرين. واضح على هنا حسمت الحمد لله. تجد وانت هنا تمشي مع القران بهذا الشكل تحسم بقطع انه في امور حصلت بهذا الشكل. النص القراني يحمله اصلا ما القصة ماشية بهذا الشكل. طيب وبعدين إبليس شاف نفسه والدار قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال خلاص يعني أنا عصيته أنا بوري له هذا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتني كنا ذريته. طيب الله سبحانه وتعالى يقول له إيش؟ اخرج منها صح ولا لا؟ احتنكن ذريته الا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن تبعك. يعني امر. ايش يعني اذهب؟ يعني اخرج. تجده في سوره اخرى يقول له اخرج منها فانك رجل. اخرج منها من فين؟ من الجنه. تجد في السير القديمه انه خرج وبعدين حين يبوا يسرق عنه. في القصص الإسرائيلي خرجوا النوم وبعدين حين يبشرقوا النوم جد على عرقهم اللي دخلوا بحية واللي دخلوا بجحر حمار واللي دخلوا. النص القرآن ما يحمل إيش؟ اخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها الأولى مدؤومة مدحورة وبعد ما رضاش اخرج. يكرر الله يقول اخرج منها فإنك رجيم فرضاش اخرج. وقام رب السجود ما سجدش. إيش مشكلة إنه يقول له اخرج مش اخرج؟ أيوة. ودليل عدم الخروج تكرار الأمر اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. والدفر شاف أنه بحث من المسألة أقول لك ما دام قد القصة كذا وخرج من لعنة من رحمة الله ده اسمع انظرني لهم بعد لاحظ هنا انظرني لا يبعثون كاني في الاعراف ما في بيش ربي عاد معصب الرجال انظرني لا يبعثون لاحظوا طلب طلبين الانظار ولا يبعثون ايش الله قال له بالعرف قال له انك من المنظرين ضمن واحده يشتي يضمن لا يبعثون الان بدا يطرح شوي قال ربي لاحظوا دخل كلمه ربي بالحجر انظرني لا يبعثون قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم خينا عاد تراجع ربي قال ربي بتقدر بصاد انظرني لا يبعثون انا طلبت لا يبعثون قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم الموضوع انتهى خلاص كلام تحميل على أنه حصل استمرارية لمسألة السؤال أو نعم. هو نعم الأمر بالخروج تعدد والرفض حاصل والحوار مستمر لما نوصل للنقطة هذه إبليس إنه يقول الله أنت منظر تمام لكن إلى الوقت المعلوم هو إيش كان هارب من إيش هو غرور عنده هو هارب من الصعقة إن الله يموت الخلق كله يبقى الله وحده جل وفي علا لاحظوا الغرور يشتيكون هو الله وحده الغرور الله ذيك اليوم يعني يتجلى بمظهر القهر جل في علاه لما نفني الخلائق كلها فيسأل هذا السؤال لمن الملك اليوم فلا يكون أحد هناك يجيب فلا يجيب إلا على نفسه فيقول لله الواحد القهر هو يشتي يكون ذاك اليوم وهو موجود الله يقول له لا هذا مظهر القهر لله يتفرد الله به وحده لازم تمر عليك المسألة لما نشوف من المسألة كده طيب أنا شوري لأبوه هذا أنا شوري ويبدأ بعدين يقول له فبعزتك في موطن يقول بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض وفي موطن آخر يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين المهم ويتهدد التهديد حقه وش أترك لكم بقية ترتيب القصة بس شاقب لكم البقية إجمالا معهوش بنفس التفصيل حتى تكون لها متعة معكم ينتهي حواره مع إبليس وذا وانتهى موضوعه وأنا مصر إنه ما خرجش من الجنة يأتي المقطع اللي بعده وقال الله لآدم إيش ويا آدم اسكن أنت وكل منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة تكون من الظالمين في موطن آخر يقول له اسكن أنت وزكر الجنة في الأعراف وكل منها ما هل ليش رغدا حيث شئتما هنا في سؤال عندي ليش هنا قال له رغدا وهنا نزعت رغدا في سؤال ظهر عندي ايش معنى هنا نفس المقطع تكرر بس حدث منه رغدا اقول الله اعلم انا جالس ادور ليش انتزعت رغدا هنا رغم انها لطيفه رغدا يعني كانه الله اعلم طبيعه ابونا ادم يعني شو يقول له ليش يا رب الشجر هذه ما كلش مني كانه كذا اقول فيقول له خلاص كلها منها شئت رغدا مع ليش بل فضولا اجتهاد قد يكون الامر كذلك وقد لا يكون الآن بعد ما يقول له اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا أيش يقول له يأتي التحذير إن هذا اسم إشارة يدل على ماذا على القريب يعني جنبه في الجنة داخل الجنة عنده أي نعم عاده داخل لله حكمته في المسألة لله حكمته في المسألة أنه تصير الأمور بهذا الشكل لأنه نتخيل أولاد كذا لو كان الله قال لهم ابتداء يلا اهبطوا الأرض عدو بعضكم لبعض عدو إبليس يقول له ايش عمل بي؟ ايش بيننا؟ قبلنا ايش حاجة؟ ما انسدنا عنه لكن لا لله حكمته ظهرت القصة بهذا الشكل تدرك معنى العداوة فالله يقول له خلي بالك هذا عدو لك يعني بيفرقك من الجنة حذروا منه يعني انه ابليس معاهم فين؟ في الجنة الآن بتبدأ قصة الغواية بتجي تشوف برضو في العديد من الآيات تحدث عن الموضوع الآية الأولى تجي وهو يقول له هل أدلك على شجرة الخلد وممكن لا يبلع وبليس وآدم أنا أتخيله كذا ومقشبب منه وخائب منه هذا اللي حذرنا الله منه هذا الحق دي قالي ناصح كلام ما ينفعش ولاحظوا في الآية الأولى وقال له عدو إيش هل أدلك ما قال له هذه الشجرة ولا وتخيل أنت موطن آدم عليه السلام يقول لي في شجرة بالجنة لو أكلتوا مني عليكم السلام بتشكل لي قضيتين وهي قضية الخلد هو في درس في درس ابن الله اجلس يا قضية الخلد وملك هذا في صميم رغبة الإنسان. ليش يا أولاد؟ لأنه الدنيا دي طبيعتها البلاء. كيف يعني طبيعة البلاء؟ ما فيش حاجة تبقي بجدتها تلك. خلوني أخذ مثال. أجمل مثال المرأة الحسنة. المرأة الحسنة واحد تزوج أحسن امرأة في العالم. بعد كم يوم ما عاد هيش هذه بلد. الإنسان يطمح إنه يحصل مكلف ما تنتهيش جماله. ولذلك إبليس لاحظ دق في عمق رغبة الإنسان. لا عدم البلاء والخلد أيضا من إيش يموت؟ فقالوا من قضية في عمق رغبة الإنسان. فأنا أتوقع كذا يروح لعند حواء ويقول لي شوفي ذاك اللي حذر نحن ربي منه. تقول له إيوه. يقول لي دلني قال إنه في شجرة في الجنة لو كنا النبي يكون كذا وكذا وكذا. وطبعا هذا الوضع مش غريب على المزوجين. أحيانا واحد لما يعرض له أمر يروح يترقى على مرته يعني. ليش رأيك فيه؟ فأنا أتوقع تقول له إيش رأيك نروح نسأله؟ إذا طلع الشجرة اللي قال لنا ربي ما ناكل إيش ما ناكل؟ وإن طلع شجرة ثانية ما فيش عندنا خسارة يعني. تجد المقطع الثاني إيش يقول؟ ما نهاكما، لاحظ قدوم الاثنين داخلين الآن. الآية الأولى يقول له هل أدلك وحده بذيب الرجال. وبعدين بعد الحوار هذا اللي حصل يعني الآن علشان ترتبط معك الآيتين تجد نفسك لازم تملأ هذا الحوار أنت. إنه راح لعند زوجته وقال لي كذا وقلت له كذا وراحوا لعنده. فين الشجرة هذه اللي قلت عليها؟ يقول لهم هذه هذه ربي قال لنا نحن عنه. يبدأ يوضح لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين. لا لا لا لا لا هذه ربي قال لنا ما ناكل ايش ذا. عشان نزيد عليهم حلف يمين. سمهما حلف يمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يظن آدم أن أحدا يحلف بالله فاجرا عاد الفطرة. مرة أنا أقول هذه المحاضرة في صنع القديم في موضوع آخر غير الموضوع وهو خطوات الشيطان وأقول هذا الكلام إنه ما أقول قول ابن عباس ما كان يظن آدم أن أحدا يحلف في واحد من الشيوع صنع القديم الرائعين هذا قال جواد جواد آدم قاسمهما إني لكما من النصحين. لاحظ بعدين فدلاهما بغرور في فعلين في اللغة دلا وأدلا. دلا وأدلا. أدلا إيش؟ أدلا ترمي بالدل وفاضي وأدلا دلوه ترقم ورقم. لكن دلا تطلعه مليان حريص إنه ما يفلتش ولا قطرة منه. هذه طريقة عمل إبليس. وش يظهر لنا موضوع معركتنا مع الشيطان من خلال القصة دي وكيف تتم المعركة هذه إن شاء الله. المهم في الأخير فأزلهما الشيطان. إيش يعني أزلهما الشيطان؟ أكلا منها. أكلا منها. مجرد ما يحصل واحد إنه يأكل إيش يحصل؟ التذوق. فلما ذاق الشيء بدت لهما سوءاتهم. إذن عصى آدم ربه فغوى. تجي تشوف آدم يعلم الله إيش اللي حصل له بعد الخطيئة وقد بعيد يعلم الله إنه معاوش بنفس الموطن. إيش اللي يدلل إنه معاوش بنفس الموطن؟ وناداهما ربهما لبعده هو بالمعصية لبعد آدم. النداء ما يحصلش إلا للبعيد ولا بالله قريب يوصفه سبحانه وتعالى. طيب ايش اللي يدل انه معاهم عند الشجره؟ وناداهما ربهما الم انهاكما عن تلكما. يعلم الله ينقذهم. ونتخيلوه كنا حانب مسكين وقل ايش عملنا زد علينا هذا المخلوق وعصينا ربنا. حصل عندهم ليش الندم. وهذا الفارق بين ادم عليه السلام وابليس. إنه إبليس لما عصى ما حصلت له اللحظة دي ما لش غلطان. آدم قال أنا غلطان. يا أولاد الإنسان الذي لا يخطئ غير موجود في الأرض.

لا عند الحوار، وبعدين بديت اتجاوز الانسان واجيبها بالاجمال، لكن بكره ان شاء الله باجيبها. واتوقع من احدكم او من كلكم انه اذا خلصنا عدم بننتقل لنوح عليه السلام، اذا ما خلصنا بنظل ننتظر حتى تنتهوا من القصه عشان تكون فائده عمليه مش مساله نظريه يعني. وان يقف واحد منكم او كلكم ان شاء الله، وانا اطمح انه كلكم كذا، قد يرتب القصه بذهنه كامل بروابطه هو المنطقيه، يعني ليس بالضروره ان تقولها كما قلتها انا، بروابطك انت المنطقيه اللي انت مقتنع فيه به وتقنعني فيه به انه دينا ربطت بهذه بسبب كذا وكذا ورايت كذا، هذا هو المطلوب. بتصبح عندك الان اكثر من مهاره، مهاره الجمع والترتيب والربط بين الايات. يا اولاد هذه مساله الربط بين الايات لوحدها علم في القران الكريم. ايوه لوحدها علم، انكم تجد ايه ما بين الايه والايه احيانا تضطر تمر نص القران عشان تربط بين ايه وايه. مساله الربط بين الايه والايه، بين السوره يعني ما ندخلش بالسور، بين الايه والايه، هذا لوحده علم، ويخرج معك في الاخير القران كله موضوع واحد، القران كله بيظهر معك موضوع واحد. ومثال الربط الان في انا اسميها، وقد اكون غلطان في تسميتي لها لكن ما وجدت تسميه اخرى، انه القران الكريم كما ظهر لي في قصه القران يترك لي فجوه، سميتها فجوه، فجوه ابداعيه، فجوه ابداعيه، يترك لي القران مساحه اعمل العقل الحقيقي فيه واقتنع بالربط فيه، زي ما ضربت لكم مثلا في قصه يوسف. قال نسوه، كيف قال نسوه؟ ايش درى ان النسوه في المدينه؟ لازم اذا يكون في عندي ربط بين انه المشهد السابق انتهى بين اربعه اشخاص وانتهى بالمدينه كلها، لازم يكون في عندي رابط عقلي اللي خلانا اربط الايه هذه بالايه هذه. اذا تشكل الرابط هذا عندك واصبح في عندك رابط بين الايه والايه، بتجد متعه مع القران. خلينا اجيب لك مثال في المتعه هذه. الف لام ميم، واختم كلامي بهذا. كم قيل الشيخ؟ سبع وكمان طيب اختم كلامي بهذا. الف لام ميم ذلك الكتاب، كيف اربط بين الف لام ميم وذلك؟ الف لام ميم كيف اربط بيني وبين ذلك؟ ولا اصبح القران يعني مش مترابط، انا ما مش مقتنع، كيف يعني الف لام ميم ذلك؟ ايش دخل ذلك بالف لام ميم؟ طيب خلينا نرجع بالتفكير التالي. الف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا كلام استفدته من حديث لرسول الله الذي قال فيه لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. جميل، اذا الف حرف ولام حرف وميم، الحروف ايش تتكون منها؟ جميل، الكلمات ايش تنشا منها؟ جمل، عبارات، في الاخير كتب، صح ولا لا؟ الحروف تنتهي بكتب. جميل، خلينا الان ارتب الكتب في ذهني. الكتب انا لو معي كتب برتبهم بالرف حقي، برتبهم بحسب تقديري للقائلين، يعني كتاب لنجيب محفوظ غير كتاب لزيد قطب، صح ولا لا؟ شخلي حق سيد في القطب فوق وحق نجيب محفوظ تحت، وش يبدأوا الكتب يترتبوا في ذهني بهذا الشكل. أعلى كتاب من يكون؟ كتاب الله لقائله وهو الله. الآن تدرك إيش بعد ذلك؟ ذلك فين الآن؟ حصل الربط ولا لا؟ هذا اللي أقصده، يعني إذا وجد هذا الرابط ولن ينشأ معك الرابط إلا بهذه الدربة، لأنه لما تبدأ مع القصة القرآنية ويتشكل معك الرابط، والرابط في القصة القرآنية ما فيه بوش خوف، لأنك تحتمل احتمال ما حدش يقدر يقول لك فيه بولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تتوقعوا مني بكرة أقول لكم قصة نوح وبعده أقول لكم قصة إبراهيم، إلا بعد ما نصل إلى أنه أسمع منكم سواء حتى لو قلت الكلام اللي قلته وأنت مقتنع فيه به ويكفي، هذا كلامك يصبح كلامك ما عندوش كلام، تصبح قناعتك يعني، او تجيب لي بروابط من عندك انت مقتنع انت في بيه وتستطيع تدلله، هذا هو المطلوب. الا ترون ان هذه الطريقه هي افضل من ان احنا نقول خلاص ننتقل للقصه الثانيه؟ الحمد لله. تفضل يا شيخ. التكامل خلاص أصبح عنده سلوك. نعم. ويكمل. الموقف من الأوامر. كنت فيكمت الملائكة.